إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا أنبه الإخوة إلى أهمية التباعد في الجلوس ولبس الكمام إذا كنت قريبا من أخيك، اجتهد في ذلك سواء في الجلوس أو عند الدخول أو عند الخروج، تقيد بهذه التعليمات فإن فيها خيرا لك ولغيرك من المسلمين في هذا المسجد، فطبق ذلك وفقني الله وإياك لكل خير. وبعد، فعندنا اليوم نحن كل الذي تقدم في باب من الشرك من يستغيث بغير الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وكنا في مقدمات، واليوم نبدأ في النصوص إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآية الكريمة العظيمة فيها بشارة، في هاتان الآيتان فيهما بشارة ونذارة، وقد بدأ بالنذارة فقال: ولا تدع من دون مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لا تدع مع الله ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا أوليا، ولا تستغث به ولا تتوسل به ولا تجعله واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. قل: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. والله هو السميع العليم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون ماذا؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا ذم للمشركين، ويدخل فيه كل من قلدهم ممن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يطلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته: ولا تدع مع الله إلها آخر أيا كان هذا الإله، لا بالشفاعة ولا بالاستغاثة ولا بالنذر ولا بالذبح ولا بالصلاة ولا بالتوجه ولا بأي شكل من قربة من القرب أو أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت، يعني من يدعو مع الله إلها آخر أو يستغيث بإله آخر من دون الله، فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. هذا هو المقصود به الظلم الإيش الأكبر. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله عز وجل وهو الشرك الأكبر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد كثر الظلم خصوصا فيما يتعلق بالأموال وأكل أموال الناس بالباطل. أمس تتصل بي واحدة من دولة مجاورة تقول إن أمها قد توفيت، أباها قد توفي وخلف لهما 1500 دنم أرض زراعية. جاء أخوهن وهن ثلاث أخوات وأخ، جاء الأخ وأعطاهن 100 دنم فقط وقال: هذا الذي تستحقنه شرعا. بينما هن الثلاث تستحق كل واحدة منهن 480 دنما وهو 960، والأم السدس 400 دنم. تقول إن أخاها، وهذا كثير يحصل خصوصا مع البنات ومع النساء الضعيفات، إما يؤخذ منهن بالقوة أو بالخداع كما في قصة هذا الرجل أو بالإحراج. أقول لها: أنا أنتم ما عندكم مصاريف، وهذا أنا أبو أولاد، وأنا تنازل عن إرثكم لي، أنا أيها الأخ الأكبر. وهذا كله ظلم خطير من أعظم أنواع الظلم. من ظلم شبرا من الأرض ماذا؟ طوقه من 7 أراضين يوم القيامة والعياذ بالله. يطوق 7 أراضي على عنقه، هل يستطيع حملها؟ لا والله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. فانتبه، هذا الظلم لا يترك الله منه شيئا، حتى الحيوانات، حتى إنه سبحانه وتعالى يختص للشاة الجلحاء، أي لا ليست لها قرون، التي ليست لها قرون من ذات القرون. والثالث ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه فيما دون الكفر، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار، ولكنه لا يخلد في النار، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثم الآية الثانية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كما قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فانتبه، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا تذهب إلى الكهنة والسحرة تطلب منهم الشفاء، فإنه لا يرفع هذا الضر إلا الله. نعم، تداوى بالأدوية المباحات كالرقية ونحو ذلك، ولكن لا تذهب إلى الساحر أو الكاهن أو الرمال أو الدجال أو شيخ الطريقة الذي يأخذ نقود ويقول: ما اسمك واسم أمك وقل تأتيني غدا أخبرك بما فيك من داء ومن مرض مقابل أن تعطيه نقودا معينة أو تشتري له ألبسة معينة، فهذا والعياذ بالله من السحت ومن أكل أموال الناس بالباطل، فانتبه لهذا يا عبد الله. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، هو الذي بيده الخير، بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. إذا كنت تعلم أن الخير كله بيديه والشر ليس إليه فتوجه إليه وحده، لا تدعو شيخا ولا وليا ولا عبدا صالحا تطلب منه كشف الضر، فإنه لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. فتنبه لذلك، وإياك أن تطلب من أحد غير الله أن يكشف ما بك من ماذا؟ من ضر. وأن يريدك بفضل أو أن يعطيك خيرا، سأل ربك كل شيء. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وإن يريدك بخير فلا رد لفضله، كما قال لابن عباس: واعلم أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. فانتبه، لا تطلب من غير الله يصيب به من يشاء من عباده، يعني هذا الفضل يعطيه من يشاء، يرزق من يشاء فضلا ويحرم من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد، وما من دابة إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، اسمان من أسماء الله يشتملان على صفتين من صفات الرب سبحانه وتعالى: صفة المغفرة وهو ستر الذنوب ومحوها، وصفة الرحمة وهي الرحمة بالعباد والرأفة بهم ويترتب عليها المغفرة لهم. فعلق حوائجك بالله رب العالمين، وإياك أن تتعلق بكاهن أو ساحر أو نوء أو إنسان أو حيوان أو ولي أو عبد صالح أو نحو ذلك، فهؤلاء لا يملكون من دون الله عز وجل من قطمير، كما قال الله عز وجل مخاطبا المشركين، وهو يتوجه أيضا إلى عباد القبور الذين يمدون أيديهم إلى أصحاب القبور ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات: أغذني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير ما هو؟ اللفافة البيضاء التي على نوى التمر، خفيفة جدا، خف من الأوراق. وقد نفى عنهم ما يملكون بمين، ثم بالقطمير التي جاءت بصيغة النكرة فهي تفيد العموم، لا القطمير ولا ما هو أقل من القطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والله لو تقول مدد يا سيدي فلان إلى يوم القيامة لا يسمعك ولا يدري عنك ماذا تقول، ثم سيتبرأ منك يوم القيامة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، كيف يسمعوه ميت وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، الميت لا يسمع. والله لو تقول يا رسول الله اغفر لي والله لا يسمعك، لو تقول يا حسين يا علي يا بدوي يا نقشبندي يا شاذلي يا قادري يا تيجاني يا مرغني يا فلان يا فلان يا عيدروس، والله ما يسمعونك ولا يدرون عنك ويتبرؤون منك يوم القيامة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ويوم القيامة ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا افتراض ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني لا فرضا هذا افتراض، لو كانوا يسمعون ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون ماذا؟ الإجابة، لا يملكون الإجابة. عمر رضي الله عنه يقول إن لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم ماذا؟ الدعاء. فتقتدوا به، ادعوا الله وهو سيجيبكم عاجلا أم آجلا، متى كان هذا الدعاء خالصا لوجه الله. سنعرج بعد أن ننتهي من الآية التي بعد هذه على شروط، نكمل شروط الدعوة، شروط إجابة الدعاء. أيضا ولو سمعوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم يوم القيامة، يقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. والله وبالله وتالله وتالله سيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقول أغثني يا رسول الله، أو ممن يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، أو من يقول خذ بيدي يا رسول الله، والله سيتبرأ منه. وهذه كلمة أحملكم إياها يوم القيامة، أسألكم عنها أن تبلغوها إلى من وراءكم. فانتبهوا يا عباد الله، علق خوفك ورجاءك ومحبتك ودعاءك كله بالله سبحانه وتعالى، لا تدعو من دونه أحدا، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا إنسان ولا حيوان. نعم نتقرب إلى الله بحبنا لنبيه أشد من حبنا لأنفسنا وأهلينا، لكن ما نتقرب إليه بدعائه أو بالاستغاثة به. من لم يحبه ليس بمسلم، فنحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا وأولادنا وأهلينا، لكن ما ندعوه، ما نقول يا رسول الله افعل لي كيت وكيت، لأن هذا شرك بالله. فرق بين المحبة وبين أن تصرف له ماذا؟ شيئا من أنواع العبادة، هذا كله محرم. فانتبهوا عباد الله لهذا الأمر، ولا ينبئك مثل خبير. يوم القيامة عيسى يتبرأ من النصارى، وموسى يتبرأ من اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد يتبرأ ممن يدعوه من دون الله أو يتعبده بقصيدة البوصيري أو نحو ذلك، يتبرأ منهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فانتبه لهذا يا عبد الله، وعلق خوفك ورجاءك وتوسلك بالله وحده، وحده لا شريك له. تفضل اقرأ الآية اللي بعده ونقيم أن أختتم بها. نعم. وقول الله تعالى، وقول الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. سبحان الله، تأمل يا عبد الله، إن الذين إيش تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. سمعنا في بعض البلاد من يسأل من صاحب القبر الولد، يا فلان أنا لم أنجب، امرأتي لم تنجب، يا شيخ فلان ارزقني بولد، أعطيني ولد. أعوذ بالله، والله كما لو دعا اللات والعزة ومنات وهبل. ثم قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا، أي اطلبوا الرزق من الله واعبدوه وحده لا شريك له. ثم قال ماذا؟ إليه ترجعون. هو إليه المصير، فادعوه مخلصين له الدين واطلبوا الرزق منه وحده لا شريك له، ولا تطلبوا رزقا من أحد سواه، ولا تطلبوا رزقا من أحد سواه، فإنه لا يملك أحد من دونه شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبهذا نختم درس الليلة ونترك المجال لأسئلتكم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. هناك أسئلة عن تتعلق بالطلاق وتقدم مرارا في الدروس المباركة. يا إخوان أنا لا أفتي في الطلاق أبدا، مرة لا في الطلاق ولا في مسائل التأمين، فلا تطرحوا شيئا منها. نعم. وما يعرف بزواج المسيار بدون توثق؟ زواج المسيار يكفيه اسمه المشوه، يكفيه ماذا؟ اسمه المشوه. مسيار يعني كأنه يزورها فقط، يعني زيارة يزور هذه المرأة، والمرأة التي تقبل مثل هذا لا عقل لها. أنا هو صحيح لو توافرت شروطه، شروط النكاح، العقد صحيح، لكنه زواج لا خير فيه. وأنا أؤكد لكم أن من يطلب أختك أو بنتك للمسيار فإنه في قرارة نفسه ينوي الطلاق في المستقبل، وهذه متعة الرافضة. انتبهتم؟ انتبهتم لهذا؟ والله إنه ينوي الطلاق في نفسه. الطلاق، النكاح المفترض أنه مبني على ماذا؟ الديمومة. فإن حصل خلاف فالطلاق مخرج عندما يتعذر الوفاق بين الزوجين، لكن أن يقدم وهو ينوي الطلاق فهذا نكاح باطل، نكاح باطل. ولو أجازه بعض المتأخرين فهذا غير صحيح، قالوا هم في العقد ما كتب إنه مؤقت، لكن هو في قرارة نفسه، الزوج الذي يأتي يطلب المسيار في قرارة نفسه ينوي ماذا؟ ينوي الطلاق في المستقبل. فإياك ثم إياك، ولو أفتاك من أفتاك ممن يفتون بغير علم. نعم. السائل الكريم وفقه الله يقول: ما حكم توزيع كتابي الحزب الأعظم والدعاء المستجاب لوجه الله تعالى بدون مقابل ولا بيع ليعم نفعهما على المسلمين من الحجاج والعمار والزوار وسكان طيبة الطيبة؟ ويذكر بأنه يقصد النسخة التي علق عليها. بلاش اسمه. نعم. كتاب الدعاء المستجاب بينت لكم البارح أن فيه خرافات، وفيه تسمية لله بغير أسمائه الحسنى، وهذا يكفيه بطلانا، وقد فصلته البارحة. أما الحزب الأعظم فهو مليء أيضا بالخرافات، وفيه أمور لا يقرها الشرع، فلا يجوز توزيعه البتة، ويحرم عليك أن توزعه. إذا أردت الخير وزع كتب التفسير، كتب التوحيد، كتب الفقه، كتب الرقائق التي تتفق مع منهج السلف. وأما مثل هذه الكتب الخرافية فأنت لا تؤجر على توزيعها، بل تؤزر، لأن فيها خرافات، أنت مأزور غير مأجور. إذا وزعت كتاب الحزب الأعظم أو وزعت كتاب الدعاء المستجاب أو كتاب ولله الأسماء الحسنى لصاحب كتاب الدعاء المستجاب. نعم. وله أن يسحبها؟ يجب أن يسحبها مطلقا إذا كان قد وزعها، وإذا رآها مع أحد يجب أن تبلغ هيئة الحرم، فهم بدورهم إن شاء الله تعالى يمنعون مثل هذه الكتب الخرافية. نعم. يقول السائل الكريم: شيخنا المبارك جزاك الله خيرا، أفتنا في من يصلي في الساحات الخارجية، هل يحصل على أجر من صلى داخل الحرم بألف صلاة؟ تقدم بخير من ألف صلاة. نعم. إن تقدم، إن بحث عن مكان فلم يجد، فنرجو الله، ما عندنا والله نص يعني يؤكد، لكن نقول نرجو الله من باب فاتقوا الله ما استطعتم، نرجو الله أن يشملك ذلك الأجر. أما إن كنت فقط تفضل أن تصلي في الخارج ولا تدخل المسجد فليس لك أجر ألف صلاة. نعم، لك أجر صلاة الجماعة لكن ليس لك أجر ألف صلاة. فهمت التفصيل هذا؟ يعني أقول إن كان بحث عن مكان في داخل المسجد فلم يجد فهو معذور، ونرجو الله، يعني أملنا في الله عظيم أن يعظم له الأجر. أما إن كان فقط هو يريد أن يصلي في الخارج ولا يريد أن يدخل فلا أظن أنه ينال أجر ألف صلاة، إنما صلاة واحدة. والتعبير بألف صلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي هذا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام خير من ألف صلاة، وليس بألف صلاة فقط، بل هو خير من ألف صلاة. وبالمناسبة ليس لتلك الصلوات يعني أيام معينة، سواء صليت يوم أو يومين أو ثلاثة، لأن بعض الناس يقول أنا ما صليت ثمانية أيام وما أستطيع، يعني المطوفين يعجلونني والحملة ستذهب وأنا ما أكملت صلاة أربعين صلاة. حديث الأربعين ضعيف لا يعول عليه، حديث الأربعين الذي فيه من صلى في مسجدي أربعين صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، هذا حديث لا يصح، لأن فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه لأنه مجهول. إنما الحديث الصحيح من صلى في مسجد ولم يقل إيش؟ في مسجدي هذا أربعين يوما ولم يقل ماذا؟ أربعين صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. نعم. أسأل الله إليكم، هذا أحد المستمعين يعتب يقول ما لي أراكم تنكرون على مشايخ الطرق، يقول والله إن شيخ طريقتي لينزل المطر من قبته وأنتم الله تنكرون ذلك لأنكم لم تروا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، اسألوا ربكم العافية من مثل هذا الشرك. أقول يا عبد الله، أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينقذك من هذا المعتقد وأن يشرح صدرك للإسلام الصحيح وأن ينقذك من التعلق بهذا الشيخ الذي تذكر وهداك الله أنه ينزل المطر من قبته. وأقول لك أقسم بالله قسم أتقرب بها إلى الله إن هذا الكلام كذب وأنه لا يستطيع إنزال المطر البتة، وهذا يكذب القرآن. شيخك هذا أخشى أنه يكذب القرآن بدليل قول الله تعالى إن الله عنده أكمل علم الساعة وماذا أعيد وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. من ادعى شيئا من هذه الخمسة أسألكم بالله ما حكمه؟ شخص يدعي أنه نزل الغيث أو يدعي أنه يعلم ما في الأرحام أو يدعي أنه يعلم متى يموت أو يدعي أنه يعلم يموت في أي أرض أو يدعي أنه يعلم ماذا الخامس؟ إن الله أنه يعلم علم الساعة. أسألكم بالله من اعتقد غير ذلك في هذه الأشياء الخمسة يكون مسلما أم مشركا؟ يكون مشركا، لأنه ادعى علم الغيب. وهذه المغيبات الخمسة بإجماع علماء المسلمين، بإجماع علماء المسلمين لا يدعيهن أحد علمهن أحد إلا وكفر بالإجماع. هذه أمهات المغيبات، أمهات المغيبات. يا أخي وفقك الله وسدد خطاك وجردنا الله وإياك للحق، إلجأ إلى ربك الآن وتوجه إليه أن يشرح صدرك للحق وتبرأ من هذا الشيخ الذي يدعي أنه ينزل المطر، تبرأ منه براءة الذئب من دم يوسف إن أردت سلامة عقيدتك. أما لو مات أحد على هذه العقيدة فإنه يموت مشركا، لأن إنزال الغيث بيد الله، ومن ادعى علمه فهو كافر مشرك. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولننتبه. وأنا لا أعني شخصا بعينه، أقول من يدعي هذا أيا كان، من يدعي هذا العلم أنه يعلم الغيب أنه يعلم إنزال الغيث فهو كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا مثل الذي يقول فلان صائم ديمة، هذا صائم طول الدهر كذاب، كذاب أشر، وفلان ينزل المطر. أنا سمعت مقطعا في بلد ما من بلاد المسلمين يقول فلان ما عليه إلا الشيخ يشير بإصبعه ثم ينزل المطر مباشرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمتى يتجرد المسلمون من هذه الشركيات؟ والله ما حبس الله القطر عن المسلمين، وما سلط عليهم أعداءهم، وما وجدت بينهم الفرقة إلا بسبب تعلقهم بهؤلاء الشيوخ الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب، والله وأشهد الله على بغضهم، أي بغض من يدعي ذلك، من يدعي أنه يعلم الغيب. وبلغوا هذه الأمانة إلى من وراءكم وفقكم الله. حسن الله إليكم. سمعتم الآية؟ في أحد ينكر؟ ماذا يقول الشيخ يا عبد الله الذي صاحب السؤال، ماذا يقول الشيخ الذي تدعي أنه ينزل المطر، ماذا يقول في الآية الكريمة؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. أجبني، اسأله، قل ماذا تقول في هذه الآية؟ إذا رجعت إليه فقل له ما قولك في الآية الكريمة إن الله ينزل الغيث؟ هذه مصيبة، هذه فإن كان ميتا فالمصيبة أعظم، إن كان حيا فهي مصيبة، وإن كان ميتا فالمصيبة أعظم. تفضل. الله عليكم. السائل يحلف بالله أنه يرى المطر ينزل من قبته. والله على كل حال لو حلف إلى يوم القيامة ما صدقنا. أحسن الله إليكم. يمكن نبال عليهم من فوق وظنوا أنه مطر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه مقيم في دولة غربية، يقول والمسلمون فيها قلة، يذكر بأنه تزوج امرأة كانت متزوجة قبله، وبعد كذا سنة تزوجها فاكتشف أنها حامل. سؤال، بعد أن يرجع من العمرة هل يجب عليه إسقاط الجنين أو يجب عليه الآن يتصل عليها تسقط؟ أولا العقد باطل، بارك الله فيك، ما دام تزوجته وهي حامل سواء من زنا أو من زوج سابق العقد باطل، لأنها في عدة الحمل حتى ولو كان من زنا، يجب عليه أن تنتظر حتى تضع الحمل. الأمر الثاني، إذا وضعت الحمل وعلمت أنها تابت النصوحة إن كان هذا الحمل من زنا، وعلم غلب على ظنك صلاحها، فتعقد عليها بعد وضع الحمل بشرط أن تغلب على ظنك أنها قد تابت إلى الله توبة نصوحا. وأما إن كان من زوج سابق فكذلك الأمر، نعم ينتظر حتى الآن، أنت مجيئك لها يعتبر سفاحا، لكن إن كنت لا تعلم فأنت معذور، لكن هي آثمة لأنها لم تخبرك، هي وأهلها إن كانوا يعلمون. أنت الآن ابتعد عنها مباشرة، لا تقربها حتى تضع الحمل، فإذا وضعته فإن كان من زوجها السابق فالحمد لله، وبعد أن تضع الحمل لك أن تخطبها من جديد وإيش وتتزوجها. إن كان من زنا فإياك وإياها، إلا إذا تأكدت وغلب على ظنك أنها تابت إلى الله توبة نصوحة، لأن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نعم. هذا يقول أحسن الله إليكم، يقول هل ينال مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي والمسجد المكي من يصلي في السطح أو في المواقف، مواقف تحت؟ لا، المواقف لا، المواقف ليست من المسجد، أما سطح المسجد نفسه فهو جزء من المسجد الحمد لله. سطح المسجد، الأدوار في المسجد، الدور الأول الدور الثاني، أسطحة المسجد، هذه كلها مسجد بارك الله، مهما اتسع فهو ماذا؟ مسجد. فهو مسجد، والصلاة هي تضاعف إن شاء الله، أجر الصلاة فيه يضاعف. وأما المواقف السيارات هذا ليس مسجد. نعم. يقول السائل الكريم، بل يجب أن تصلوا وحدكم إذا اضطررت من الصلاة في المواقف لمن فاته شيء، أو يعني فاتته الصلاة ويخشى من خروج الوقت، يعني يصلون وحدهم لا يصلون مع الإمام، لأن بينهم بين الإمام مفاوز، بينهم طرق وبينهم يعني أسطحة وبينهم أشياء كثيرة ودورات مياه وكذا. نعم. يقول سائل كريم، لا يخفى على شريف علم شيخنا أن المسلمين مغلوبون على أمرهم في أنحاء كثيرة من العالم. والسؤال هل يجوز له الأخ السائل إذا رجع إلى بلده أن يفجر نفسه وينتحر نصرة للإسلام والمسلمين في صفوف العدو؟ هذا العمل ليس من دين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بمكة 13 سنة وقد قتل بعض المسلمين كوالد عمار ياسر وأمه سمية قتلوا وهما أول شهيدين في الإسلام. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة اذهب وانتحر وانتقم لهما؟ ولم ينزل الجهاد حتى قويت شوكة المسلمين. أما الانتحار فليس من دين الله، بل إن من قتل نفسه فهو في النار، من قتل نفسه فهو في النار، انتبه. حتى لو انتحرت في وسط أوساط العدو، الانتحار قتل للنفس، وقتل النفس محرم، بل من قتل نفسه فهو في النار. طيب، هنا شبهة يتعلق بها بعض الجهال. ما هي هذه الشبهة؟ يقول: أليس القعقاع رضي الله عنه قفز وتسلق عبر الحبال وتسور سور مسيلمة مع بعض الشبان حتى فتحوا باب الحصن فاقتحمه المسلمون؟ الجواب نعم، ولكن السؤال ما هو؟ هل القعقاع بن عمرو هنا هل فجر نفسه أم قاتل حتى قتل من قتل منهم ونجى من نجى منهم وفتحوا ماذا؟ باب الحصن. فمن قتل إنما قتل بسيف من؟ بسيف العدو لا بسيفه هو. ثم إنهم تمكنوا من فتح الباب، وقد نجى جمع من هؤلاء الشباب الذين فتحوا هذا الحصن رضي الله عنهم. فهنا لم ينتحروا، من قتل منهم قتل شهيدا بسيف من؟ بسيف العدو. ومن نجا نجا فأنجاه الله وفتح باب الحصن. أما الذين يفجرون أنفسهم فهم قتلوا أنفسهم بأنفسهم، قتلوا أنفسهم بأنفسهم. ثم شيء آخر، التفجير في بلاد الكفار وبينهم مسلمون يعيشون هناك، ما ثمنه بالله عليك؟ ما ثمنه؟ ما نتيجته؟ ما عواقبه؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل أرسل أحد يفجر في بلاد فارس والروم؟ ها؟ لا والله، ما فجر، ما أرسل أحد. طيب، لو قال لنا قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل من يحتال حتى قتل كعب بن الأشرف عدو الله ورسوله؟ الجواب ماذا؟ نعم. لكن ماذا؟ من هو الذي أرسل؟ ولي الأمر. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسلهم، كما يرسل سائر الغزوات والسرايا، فهو أرسلهم لقتل عدو الله فاحتالوا عليه حتى قتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذهب أحد من تلقاء نفسه ليلقي بنفسه في التهلكة. ثم إن الصحابيين الذين قتلاه يعني هم واثقون من أنهم سوف ينصرهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي كلفهم ووجههم، ثم هم احتالوا عليه حتى خرج فقتلوه ولم ينتحروا ولم يفجروا أنفسهم. إذن هذا الفعل، فعل كهذا من فعل الخوارج المعاصرين من أمثال داعش وماعش والخسرة والنصرة وما إلى ذلك من أعداء السنة من الخوارج. فانتبه يا عبد الله، وإياك ثم إياك أن تفجر نفسك لا في أرض العدو ولا في أرض الإسلام، فإن ذلك قتل للنفس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه فهو في النار. ما شاء الله. السائل الكريم يقول يذكر بأن له طليقة تعيش مع أولادها منه ومع والدها وعنده بعض المال، هل يجوز له أن يخرج زكاة ماله على طليقته وأولاده نفقة لهم شهرية؟ أما أولادك فلا تحل لهم الزكاة، بل إن الزكاة لا تحل للأبناء ولا البنات وإن علوا وإن نزلوا، ولا للآباء والأمهات وإن علوا الجد والجدة والجد الجد وجد جد جد ما شاء الله، لا تحل لهم الزكاة، بل إن نفقتهم تلزمك أيها الأب. أما طليقتك فإن كانت قد انتهت عدتها، إن كانت في عدتها تلزمك نفقتها، أما إن كانت قد انتهت عدتها أو كان الطلاق بائنا فلا تلزمك نفقتها، ولكن إن دفعت إليها الزكاة لها لا لأولادك، إن كانت فقيرة ومحتاجة تحت من أهل الزكاة فلا بأس بذلك على ألا تنفق من ذلك على أولادك، لأن مصاريف أولادك ونفقة أولادك عليك أنت وحدك، ولا يجوز له أن يحتال. ولا تحتال على الزكاة، الزكاة أخرجها لمستحقيها الثمانية دون احتيال، لا تعطي لأبنائك ولا لبناتك ولا لأبناء أبنائك ولا بنات أبناء أبناء بناتك ولا لآبائك وأمهاتك ولا لأجدادك وجداتك. بعض الأسئلة المرجو من المستمعين الكرام ممن لم يسمع جواب سؤاله له أن يمشي مع شيخي ويسأل بنفسه، لأن بعض الأسئلة لا يحسن أن تعرض في مثل هذا المجلس المبارك خاصة. أحسن. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأن زوجته تعمل في السوق وفيه اختلاط، ما حكم عملها هذا وهل له أن يمنعها من ذلك؟ نعم، إذا كانت تختلط بالرجال ومعرضة للخطر فلك أن تمنعها، أما إذا كان لها محل مستور يرتاده النساء ويشترين منها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. سؤال الأخير. نعم، سؤال الأخير. نعم، يذكر السائل الكريم بأنه يرى أناسا كثر يصلون في المسجد النبوي بدون قبض أيديهم، يقول فهل هذا يجوز؟ جزاهم على كل حال، القبض هو السنة. بدون قبض يصلون بدون قبض. نعم، الحمد لله. الواجب الصلاة بالقبض، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض، يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هكذا كما فعلت الآن، وهي أحاديث أربعة يرويها من؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى. فليس عند الإخوة المالكية وفقهم الله دليل على سدل الأيدي، بل هي رواية ضعيفة منسوبة إلى ابن القاسم فيها خطأ فادح، ومالك يروي أحاديث القبض، فهل يرى خلاف ما روى؟ هذا أمر محال، ولم يثبت عنه رحمه الله الإمام مالك إمام دار الهجرة الإمام الجهبذ، لم يثبت عنه أبدا أنه كان ماذا؟ أنه كان يسدل يديه، أنه كان يسدل يديه أبدا، لم يثبت عنه ذلك، وإنما بعض المتعصبين المتأخرين أثبتوا ذلك في المختصرات وقلد بعضهم بعضا. فعليكم بالسنة يا أيها الإخوة المالكية وغيرهم، فإنه طريق الجنة، وبعض الطرق وكذلك أصحاب بعض الطرق، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. هات سؤال واحد آخر بس يكون ما يكون من التي تطلب. نعم. الإطالة. نعم. مختصر. نعم، السائل يذكر بأنه من اليمن السعيد يرجو من شيخنا الدعاء له، وهل هناك مشايخ معينين ينصحوا بطلب العلم على أيديهم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخوتنا في اليمن وفي كل مكان، وأن ينهي هذه الفتن التي ألمت بهم من جراء أعداء السنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذهم وأن يجمع كلمتهم على الحق. وأما مشايخ اليمن ما شاء الله فهم كثر، من أذكر ومن أترك، يعني هناك الإخوة الشيخ محمد الإمام، وهناك الشيخ عبد الله العدني، وهناك أبناء الشيخ محمد الوصابي رحمه الله، وهناك الشيخ عبد العزيز البرعي، ويعني عدد كبير ما شاء الله، عدد كبير من الإخوة المشايخ المعروفين بسلامة منهجهم في اليمن، ليس واحد ولا اثنين ولا عشرة، أكثر. والحمد لله لهم نشاط، والحمد لله نبارك للإخوة الجامعة الإسلامية التي أنشئت الآن في عدن، نسأل أن يبارك فيها وأن ينفع بها ومناهجها، قد اطلعت عليها مناهج جميلة وجيدة وتتفق مع منهج السلف. إلى لقائنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى.